أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. التغير المناخي التحدي الأكبر أمام الكبار. تحظى قضية التغير المناخي حالياً أهمية أولوية على الساحة الدولية، وأصبحت تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال المؤتمرات والقمم الدولية، وكان آخرها قمة الدول السبع المنعقدة حالياً في مدينة بيريتس الفرنسية. فلقد فرضت قضية التغيرات المناخية نفسها على جدول أعمال القمة كقضية رئيسية، خاصة في أعقاب حرائق الأوزون. قضية تغير المناخ أصبحت من أكثر القضايا المحورية التي تحظى باهتمام كبير على مختلف الأصعدة، خاصة أنها تحولت مؤخرا لواحدة من أبرز الأسباب وراء اندلاع الصراعات في جميع أنحاء العالم. فقد أصبحت تداعيات تغير المناخ حقيقة ملموسة في كل مكان. ووفقا للتقارير والأبحاث التي أجريت في هذا الشأن، فإن الدول الصناعية تمثل الأطراف الرئيسية المسببة للتغير المناخي من خلال الانبعاثات الناجمة عن الاعتماد الأكبر على النفط والغاز والفحم، بينما تقتصر مساهمة مصادر الطاقة البديلة من الوقود العضوي والطاقة الشمسية والرياح نسبة ضئيلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وارتفاع حرارة الأرض والتغيرات البيئية. وخلال 40 عاما الماضية ساهمت التغيرات المناخية بدرجة كبيرة في خسارة الأرض لنحو ثلث الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، حيث يعيش أكثر من 1 مليار شخص على الأراضي الزراعية المتدهورة، مما يعرضهم لخطر تراجع الإنتاجية، والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الجوع والفقر والتشرد، خاصة في ظل عجز المؤسسات والحكومات على إدارة الضغوط أو امتصاص الصدمات الناتجة عن تغير المناخ. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطو أحمد.